الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. حياكم الله طلاب العلم في المجلس 11 مجالس شرح حائية بن أبي داود رحمه الله تعالى، المتن الثاني من متون المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. وهذا المجلس يوافق يوم الأحد 11 من جماد الأولى 1439 للهجرة، وأسأل الله بفضله وجودي ورحمته أن يمن علي وعليكم بالتوفيق والعلم النافع والإخلاص بالقول والعمل، اللهم أمين يا رب العالمين. توقفنا على ما ذكر الناظم رحمه الله تعالى حول مسائل القدر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي داود رحمه الله: وبالقدر المقدور ليد فإنه دعامة عقد الدين والدين أزله. هكذا يقول ابن أبي داود رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. وبالقدر المقدور أيقن، كن على يقين واطمئنان، لا تتردد ولا تشك في القدر، لأنه الركن السادس من أركان الإيمان. فلو أن إنسانا أنكر هذا الركن لكان مكذبا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث جبريل الشهير: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وبالقدر خيره وشره، ما معنى الإيمان بالقدر؟ المقصود بذلك الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى وبتقديره للأشياء، وبتقديره للأشياء. وقد جاء ذكر القدر في الكتاب في عدة آيات. قال سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهناك عدة مسائل تتعلق بالقدر، من أهمها مراتب القدر. والأدلة من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن القدر له أربع مراتب، لابد من معرفتها والعلم بها. المرتبة الأولى مرتبة العلم. ماذا يقصد أهل العلم بمرتبة العلم؟ مرتبة العلم أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، عالم بما كان، وعالم سبحانه وتعالى بما يكون، وعالم سبحانه وتعالى بما سيكون، وعالم سبحانه وتعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون. قال سبحانه وتعالى كما في سورة الأنعام: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تأمل التفصيل في هذه الآية، تفصيل يدل على سعة علم الله وأنه عالم بكل شيء، محيط سبحانه وتعالى بكل شيء. ثم تأمل قول الله جل وعز كما في سورة آل عمران: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال سبحانه وتعالى: والله عليم حكيم. وقال سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال سبحانه وتعالى: والله عليم بذات الصدور. وقال سبحانه وتعالى: يعلم السر وأخفى. يعلم السر وأخفى، يعني يعلم السر سبحانه وتعالى، ويعلم سبحانه وتعالى ما هو أخفى من السر. فهذه المرتبة الأولى مرتبة العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة. ما معنى مرتبة الكتابة؟ أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كما جاء هذا صريحا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في صحيح الإمام مسلم، قال رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذه مرتبة الكتابة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة، والمقصود بذلك أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أراد الأشياء وشاء وقوعها سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يقع في الكون شيء إلا بمشيئته جل وعلا. إن الله يفعل ما يشاء، وقال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، والمقصود بهذه المرتبة أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي خلق الأشياء وأوجدها جل وعلا. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فهذه من مهمات مسائل القدر. ومن مهمات مسائل القدر أيضا: هل يقع في أفعال الله وتقديراته شر؟ وهل يجوز نسبة الشر إليه بالنظر إلى أن الله قدر ذلك؟ هذه مسألة مهمة قد تشتبه على بعض الناس، والجواب أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الشر، ويجب أن ينزه سبحانه وتعالى عن الشر. فالشر ليس إلى الرب جل وعز بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في شيء من أفعاله. وإن كان سبحانه وتعالى يقدر هذا الشر لحكم عظيمة، فإن الشر الذي يقدره الله سبحانه وتعالى وإن ظهر لنا أنه شر، لكن فيه من وجوه الخير ما لا يخفى لمن تأمل. المقصود أن الشر المحض الذي لا خير فيه بوجه من الوجوه لا ينسب إلى الله. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم كما في دعاء الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فلا يجوز نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تأملوا أدب صالح الجن، أدب صالح الجن حينما قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. انظروا الأدب مع الله، انظروا أدب الجن مع الله. لم ينسبوا الشر إليه، بل قالوا: لا وإنا لا ندري، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، بينما حينما ذكروا الخير والرشد ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ أم أراد بهم ربهم رشدا. فنسبوا الخير والرشد إلى الله، ولم ينسبوا الشر إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل: كيف يريد الله أمرا وفي الوقت نفسه لا يرضاه ولا يحبه، مثل النفاق موجود، والله سبحانه وتعالى قد قدر وجود النفاق والمنافقين، ومثل الكفر قدر الله سبحانه وتعالى وجود الكفر والكافرين، وقد قال سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده، نعم ولا يرضى لعباد الكفر. خذ النموذج الأوضح، وجود إبليس، وجود إبليس، فإن الله سبحانه وتعالى خلق إبليس وشاء وجوده لحكم وأسرار عظيمة. قد خلق الله سبحانه وتعالى إبليس الذي هو مادة الشر وأصل الفساد في الدنيا، وكل فساد في الدنيا فهو ممتد من إبليس، سواء فساد الأديان أو سواء فساد الاعتقادات أو الشهوات أو الشبهات، بل هو من أبرز أسباب الشقاء للعباد، من أعظم أسباب الشقاء. ولم يعمل إلا بما يغضب الله سبحانه وتعالى، لكن الذي يتأمل هذا التقدير الإلهي وجود إبليس وأتباع إبليس يجد من الحكم أشياء عظيمة عند التأمل. أولا من الحكم أن يظهر الله تعالى للعباد قدرته جل وعز على خلق المتضادات والمتقابلات، فخلق هذه الذات الخبيثة إبليس الذي هو أخبث الذوات وهو سبب كل شر، وفي المقابل خلق سبحانه وتعالى الذوات الطاهرة المقدسة، جبريل الذي هو أشرف الذوات في العلو في السماء العليا، كما خلق سبحانه وتعالى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو أطهر الذوات في الأرض. فالمقصود أن هذا من حكم الله خلق المتضادات والمتقابلات، مثل تماما خلق الليل والنهار، خلق الداء والدواء، الموت والحياة، الحسن والقبيح. والضد يظهر حسنه الضد، وهذا من أدل كمال قدرة الله سبحانه وتعالى لمن تأمل. ومن الحكم أن يكمل سبحانه وتعالى لأوليائه مراتب العبودية من خلال مجاهدة إبليس وحزبه، ومن خلال إغاظتهم بالطاعة والاستعاذة بالله تعالى من شرورهم. ومن الحكم أيضا خلق الله إبليس ليكون مركز الامتحان في الدنيا، ليكون مركز الامتحان في الدنيا، فهو أساس الامتحان، ولهذا خلقه الله سبحانه وتعالى ليمتحن به، ليمتحنه ويمتحن به. فمن نجح في هذا الامتحان، من نجح في هذا الامتحان وتجاوز فقد وصل. ومن الحكم أيضا ظهور آثار أسماء الله تعالى ومقتضياتها ومتعلقاتها، فمن أسمائه سبحانه وتعالى الرافع، كما أن من أسمائه الخافض، ومن أسمائه المعز لأهل الطاعة، كما أن من أسمائه المذل لأهل المعصية، ومن أسمائه سبحانه وتعالى العزيز الجبار، كما قال سبحانه وتعالى أيضا ومن يهن الله فما له من مكرم. صاحب المعصية، صاحب الكفر والنفاق والجحود داخل في هذه الآية الكريمة في الإهانة، وإن ظهر للناس خلاف ذلك. وبهذا الكلام يتبين لنا الحكمة البالغة من إنظار إبليس وإمهاله، وقد جاء في القرآن بيان لهذه الحكمة العظيمة سواء في حق إبليس أو في غير إبليس. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، والمثال الثاني، المثال الأول ما يتعلق بخلق إبليس، المثال الثاني خلق المصائب والألام وتقدير المحن وما سوى ذلك، فإن في هذا من الإسرار والحكم ما لا يخفى. أولا أن في هذه الآلام والمصائب امتحانا لصبر المؤمنين. اثنين أن هذه المصائب من أسباب رفعة في الآخرة، ولهذا قال بعض السلف لولا المصائب لوردنا القيامة مفاليس، لوردنا القيامة مفاليس. ومن الحكم أيضا أن فيها تدريبا وتقوية لإيمان المؤمنين، كما أن من هذه الحكم أنها دليل على ضعف الإنسان وافتقاره الذاتي إلى ربه. وبعض الناس قد لا يذل لله ولا يركع ويخضع إلا عند المصيبة، أما في غير وقت المصيبة فإنه يغفل وينسى ويتناسى، ربما يشرد عن الله فيقدر الله عليه هذه المصيبة ليرجع إلى الله. وما سوى ذلك من الحكم والأسرار البالغة من تقدير هذه المصائب والمحن الدنيوية. والله سبحانه وتعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين حال البلاء ومن الشاكرين حال النعماء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.